الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. وحين كسو جرى كتابك الأربعون النووية، حين كسو جرى الحديث التاسع حديث كسقالات عن أبي هريرة عبد الرحمن بن الصخر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول. بخاري ومسلم حيك سوريان أبو هريرة وكعام بحي أبو هريرة وكعام بح ولقب باللفظ الكنية، وأن أنيس صيغة أي كتم أي تهي صيغة كنية كوي ما جفتي ولقب إيه هذا كنية ما مركا بصدو حنانين شري أيوم با مركا وحوي اللوغو لغو لقبي وليل أبو هريرة هر وحليل هذا وبصدك هرة وبصد هريرة وتصغير هرة بصد تصغير خديوي وحلقت الماما بصديا مركا أبو هريرة لقب قصاص أغنع لقب باللفظ الكنية واترتا أبو التراب باكملا قم يا أبا التراب اسك اللقب لكن لقب باللفظ الكنية مقع عيسى وحشيخ يروشا يا عبد الرحمن بن الصخر اللي ورم شري لكن والله سو خلافي مقع عيسى يا مقع أبيه وأبي هريرة مقع عيسى وحال ورم شري عبد الشمس عبد الشمس نوحوي وأدون في قرح ذا مركو قال كها مقع سال ورم شري مركي دمه ولا قبل مع عبد الله بن لوبحي مع عبد الرحمن بن لوبحي كل اسم معبد لله مقع لوغا أدون دغاي الله أي لوبحي الإمام النووي وحي أرجح عبد الرحمن اللوبحي مقعيس عبد الرحمن مركا وها أبينا الصخري اللي رجل مركا مقعيس مقع أبيه با وحلي سوء خلافة صدن قوله لكن صدن على كل حال وصدى ترجيح إمام النووي بعض نواك الرائع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لغا سوري وصحابي لغا أحاديث بضن انت أحاديث لغا هيا ساساودي صحابي كان رواية بضن انت لغا سوري مجرد الصحابي يقول الرواية بضن وهو إسلام سنة التضباد هجرة السنة السابعة من الهجرة أي إسلام نبي عليه الصلاة والسلام أفر سنة وحن قارن أصدح سنة يوح أي اللي نبي عليه الصلاة والسلام لكن انت أشقك لما رهين ما شقتك مقورسا حيارك لكم مشغول وهو أها مركا وحوى يمد كد ذالؤون إنه مركا وحوى حديث كاس قيبه ساس كود ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام ومركا آذو لازمه نبينا مرر بضان أيو كحين شره ومركا سكوركي سكين شره وكلع انتين شره مركا شغل كلا ملاهي شغل كلا ملاهي مركا دمنا أحاديث فرب بضان بكا قاتل صحابة كلا وكوريي صحابي هدو صحابي كلا حديث كوريينا واحد عضا مرر بضان إنا نشيقين صحابي وكما قلي وما دام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما أنتو ذا العدود قال لغو كرسون يهي إن الصحابي دي وحب الشيقين أي لغا رسولك صلى الله عليه وسلم بساي سيدي حديثك الشرعين الشيقين يا صحابي كلا كم مقلي أما الله بصحابي وكلا وكم مقلي لكن نبي قانو كم مقلي مركي ورم أورا النبي عليه الصلاة والسلام عدى صائق الشيك مركي ورم أورا وحدثني أسامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا ما أورا مركي ورم أورا رسولك سايد مركي الدم بعد المراجعة أيو الشاقع عدة وشاقع أرنو لقار يهين ما هي صحابة كلبساء واسمين شرين وعكم إذا حديثك صحيحة يا عبد الله بن عباس أو يري إنما الربا في النسيئة والنبي صلى الله عليه وسلم كالشاقع يا لا ربا إلا في النسيئة ربا ذا إن لقو كوبي النسيئة هذا النوع اللي يلهده مركي اللي ويدي بعد المراجعة أيو حيوان والنبي كمان مقليني أصامة إيقا الشاقع هذا ما رضا كصحابة ساس واسمين كرين حين لم يتهيون حديث النبي كم مغلين بل لمت ويا صحابي وكون نغضاب فرق مكر له كي النبي كسور يواكي كلا لما أنت ودب ودع عدوليه عند أهل السنة والجماعة ساس يذوي مركا صحابة مقصرين تاهي أي كم ذها بل أقول رواية بضنا تضب الصحابي أي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أقول رواية بضن حديث يسور ينا يقول فر بضن تاهي مذول بوح السور يكون حديث كبضن سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر أبو هريرة سعد جابر أنس صديقة وابن عباس كذا ابن عمر لبدا بيت بالغو كل مياه سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا تضب الصحابة كم ذا كن حديث إنك بضم بيصور هرين والنبي كسوريين من الحديث عن المختار خير مضر يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال الدورتي كسورين أيان يعني تضب الصحابي بامد ولو حسوري كن حديث إنك بضم تضب ذي وتري أبو هريرة وأبو هريا يا أبو هريرة سعد جابر أنس مدوا أبو هريرة من نوى سعد وسعد وحلوش إذا أبو سعيد الخدري سعد بن أبي وقاص هو قادم وسعد بن مالك ابن السنان أبو سعيد الخدري أي عام فيه جابر وجابر بن عبد الله أنس وأنس بن مالك صديقة وعائشة رضي الله عنها وابن عباس كذا ابن عمر يا ابن عباس بمعنى عبد الله بن عباس كذا ابن عمر ساسوك لوحى هذا ابن عمر عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أبو هريرة وحي لوحى مقلي رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم حال أرنا أيان مقلي ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ما نهيتكم وحكستان إذن كربه ما ذو الشرطيه فاجتنبوه كدرادة وحكستان إذن كربه فاجتنبوه كدرادة وما أمرتكم به وحكستان إذن أمرنا فأتوا منه كلكالي ما استطعتم وحاكري كرتان كالسمية وكلكالي يعني أنت أودي كرتان كفرية فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم كثرة مسائلهم سيدين قرن مسائلهم ويسكن معنوي كثرة سؤالهم يا كثرة مسائلهم سؤاله ذو فربضنانت أي فربضنايين أيهم بهلاقي يا واختلافهم اختلاف خلافيين بمعنى اعتراضيين يا مركة وحوية سؤالها اعتراض كاكو سؤالوا رينيين على أنبيائهم نبي يدودا اختلاف كو حلو قتشي ذا وحوية اعتراض بلو قتشي ذا وسؤال اللو يدينايو يعني نوعا ما ست كلف كتشرة يوحي لها اللو سؤالات صيو دعي كرتائية سليتها يعني مركة وحلا منه رواه البخاري ومسلم حديث كو حسوري بخاري ومسلم حديث كني وحو لها الصواب لها صابته حسوري مسلم بصحيح سوري والنبي عليه الصلاة والسلام بأخذ بذي أوحو يلي أيها الناس فرض الله عليكم الحج فحجوا تضو إلى هاي حجبوا إذن كفر لي لي حجية حجية مركزان ننبى أوحو إلى كل عام يا رسول الله سند والبمين وفر لي لي أما سند والبمين الحجنا رواد مسلمين مقعابين كاس هذا الكيدي السؤال شاكين لكن روايات كلام مقعابي وحوها الأقرع بن حابس انت سؤال شوي الدين يا الأقرع بن حابس بوها سند والبا ميون غفر لي يا مركز النبي وكاء موسى عليه الصلاة والسلام مر لباد بسؤال شكو علي مركز وكاء موسى مر صدح هذا بسؤال شكو علي صدح قور مركز سؤال شكو علي يا رسول كوحولي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت حدان ها أرن لها سند والبا إنا حجدان واجب بين غلها حج سند والبا إذن هو واجب لها حدان ها أرن لها ولما استطعتم من أيضان كاريكرتين ما إذن أودين إنا سند والبا حجدان ثم قال مركزان النبي وحود عليه الصلاة والسلام دروني ما تركتكم إيقتقى وإيدا يوحن إذن كتقى بمعنى وحن وحبا إذن كشيقين وحبا إذن سؤالنا وحن إذن كتقوا إذن داي إيقتقى وبمعنى وحبا إذن سؤالنا فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم وحيكوها لك سمينكو إذن كهو الرئيي سؤاله دون فربضنايين إيا اختلاف كي النبي وضو خلافيين بمعنى أي اعتراضيين السؤالها اعتراض كا أي كسأروريني السؤال مركا إشكالي وحلم من اللغتشي مركا هدان أمر إذن أمره أنت كأودان كالسمي وكالكالي هدان وحيين كالريبان كتلا مركا حديث صارت عن كاسا أيولها حديث كوحو كبصنا يا مسائل مسألة كواد وحي تهي ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وحال إذن كالريبه كفقادو كالإرادة وأمر والأمر يقتضي الوجوب. أمر كنا وحو كان سنة يا واجب نمو كان سنة يا مكوح النبي والرهيبة عليه الصلاة والسلام وحين غنيا حرام بين غنيا قاعد الله بضوة علمات إلى هذا النهي يقتضي التحريم. نهي وحو كان سنة يا حرام تنمين شيء النبي والرهيبة عليه الصلاة والسلام وحل وحن باريين وحرام يهي دليل كل إحياء حرام لماذا هدان لهذين هذا دليل كل إحياء حرام لماذا الله يهلوه وكرهاكو حنباري كرهاتو تنزيها مركبكو حنباري لكن هذه دليل كل حي اللوايو أصل محاوى تحريم كواصلة النهي يقتضي التحريم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه مركب وحكستو نبي الرهيب عليه الصلاة والسلام وإلا قد إرادة قاعدة أنه يقتضي التحريم علماء حيكسوا النقليين بعض أهل العلم اتفاق أهل العلم يقسوا فقسين وايه مثلا الله هذا حديث الشيخ يا وحي تاي وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وحرد الأمره كالسمي وكالك علي وحكري كرتان نهي قل مؤرا ما استطعتم لكن أوامرتي محلي ما استطعتم انت كري كرتان كالك علي وكالسمي هلك وحي علماء قال كدلي شدين أن النهي أوكد من الأمر نهي وكأدي بدي هاي أمرك عايز الطاعة لو قحلوا هاي مركا النهي ذا نهي هو إسكدي وحل إسكدي نيو ساساوي ذا قف ولبوا كري كرا قف ولبا كف جينو لي ما دو إسكدي أنت لي ما دو أودي كرا لكن أمرك وفعل وحل الصمين نيو ثانا ضدك وحيوقع بسمار وحي كران يوحي نيك كرين قرنا وكران وأودان قرنا مكران ضدك وأكو كلا قيب سمان تا إما قادين لا يلادون دعا حيان لقادين قفل وعوذا إنا نود قادين وإسكت داون دي لكن هدين لها دعا حيان لقادوا تدخل موذا أعوذا دعا حيان قادان ما يموذا أعوذا قربان أعوذا كرنو إيطاليا مركز ساس أعوذا وحي فعل بحالي وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم نهي محسا اللواتكي وعلى اللواتكي نهي هو من باب الدرء المفاسد مفاسد للدافعية أوامرتنا ومن باب جلب المصالح مصالح للسلوك شيدانية حان الله إلى درء المفاسد مقدمون على جلب المصالح عموم كحديث كانوا حلقا قادنا إياه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم إن شيء شرعا لنا أمري أدين لو ذا أودي وإيو إنت لقا كرايا لقا أودي إلا لا إيماني مثلا صلاة دي روح دانو كرايين إنو صلاة دي سيدا يا هيدو وذا تكدو وحي وأوودي كري وايا وكد عيان طهارة دي وحكم يدو أوودي واي مثلا نوكلا كادي دا كسعوطة كالتي تربال لقري كادي دي با كسعوطة بالكي كادي دا قادي كشري بال لقشي إنو طهارة دي مركا كادي دي اسكم ما يرو ما كرو ومرنا لغمسو سارة يا مرنا دي لما قرينا يه بالكوا كتري يا مركا لقليو طنبانا كان سطي إذا وكرنا عيسى مركا أريد أن تصاب صناع كادي ذا كإستجود يسقط عنه لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة قاعدة محيطة هاي واجب ما تشره كريواء لا كريواء لا شركي شيء قال لا أودي واي الروح واجب نمدي سوى كرنا عيا ولا محرم مع الضرورة محرمنا ما تشره شيء حارانا ضرورة لا شركي بمعنى الضرورة ضرب النينيس الضرورة تبيح المحظورات ضرورة حيالة حارانتا ويبنيسا وعذر دار بنيني وي وحاولي كريواي إنه وحاولي صلاة دي استاقه ويستاقه تكذو استاقه إنه كنت كذا أودي واي استاقه وكذا عيا فرقه كنت كنيا وحاولي واي إنه فرقه كنت كذا حتى استاقه وكذا عيا لنا عيساقه أتشي فأيه تكنيا وحاوادي وآية متكلا سجود وكذا عيسى وتلماما يا أما فعلا واسمين كرايا لكن دي باتكبضا باكا إيمانيس عندها الله شيحي لأننا نخترك وحر الممنوع وحاها مدداس إن هذا المركة وحاوية سجود دا أما فررستا لغم أقلا هذا دون يسوع عنده مركة إن يكون بحان ممنوع وي إن سجوده أما فررستا فررسه ودلعين كاسوا كدعيسا سجودي صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. أي النبي يقول عليه الصلاة والسلام. صحابي عمران بن حسين أي حن السني فواصير باكح ماطي مركزان النبي عليه الصلاة والسلام وحي لي تكا أذيق التاقا هداد كري كري ويدا تكا أذيق وفرليا هداد كري كري ويدا أضعوا لنا عود شيفتك الضمارة مثلا وحاوذي واي زكاة الفطر رمضان مركز لما تعيد صوغ الشو دي وحا واجب إسا زكاة الفطر ما واجب إسا زكاة الفطر واجب كأه قف والبلا قربه كي أن وحبب هايسا أو وحو زكاة الفطر يكون بحياء أن هايسا ويكرد عيسا لما أرنا يبري قال هشو اسك بحي لا أرنا فاتوا منه ما استطعتم مثلا إساق إيضتك مصروف كيسو سارية هيبا إنه كم بحي زكاة الفطر قال ساري هدو ولا أودي وايو ويسال يددك سو حوي وبدينهم بود تبنقف بككوبي تبنقف أي ككوبي هدو سديت كم إذا أودا أيه إنه كبحيه ده نفتي سئيه تضبك لها كبحيه شن كم إذا هدو أودو وأنت كرأنو كركرين نفتي سئيه أنت كلامك إن كم إذا كبحيه قف كلي في طرد سادو أوده نفتي ساكب بحيو زكاة الفطر لما يسر ما ضها يبا بعض الفطرة وهي إن زكاة الفطر يكمل وأنقف حتى بوحين زكاة الفطر يجي ومركا قوت كمال انت إياها بين كاس راشنك يقودنا إيانا استعمال إيانا مركا لقربه وحصوها لي وبعض الفطرة وإن فطرة يكمل يا لبا كيلو يليرات باقفكي لقربي كيلو يبربو هيا وكالسيادة أقود كوديها بينك يا مارنتا وحل رأي انت هذا يصبحي فأتوا منهم ما استطعتم عمومك سوكري عمومك أي سوكري مركا حديثك وحا سوكري على كل حال مسائل فربض ما سوكري شاي كستا ووحكم إذا لكاري كره وحي لكاري كره لقلاء منايا وحال لكاري كريني روح مصارا وكذا حيا اما بدل بالو يلي اما بدل بالو يلي مثلا وكلا فاتحه دي والله قربا انه رقعت كسته كو اخر يوم فاتحه دي مو ودا قيبين قيب كم الى فاتحه قيب سن يو غرميا انه ولي ما قيبين وقت سو اسلاما دويدو ولي ما قيبين اما وكو ادكات انت او غرنيا فاتحه كميدو اخرنيا انت كلا اما سيد كو علينيا أما أذكارتا أي كل ما يسري وحنفي عن إنه يدك العليو ساي مركا قدر كيف فاتح هذا وقالوا مركا فأتوا منهم ما استطعتم بيسو كريس التحيات كيو إن كم إذا قرنيا أنت كلوا لما برن وقت وصوى إسلامين والدوي أنت كلدي وحكوب بحينيا أذكار بحكوب بحينيا أما قدر كانوا قرنيا كوع العلمين هذه شهادتين كائن كتشلين قدركو قرن آيو وحي نغانا يساو حوهي مركا شهادتين كاركو ذا إنو يقوع العلمين وحر مجرى وعكر النبي الشيخ عليه الصلاة والسلام وحاها لاغيكو إذن كوه الرئيس سؤاله دون فربضنايين والنبي عليه الصلاة والسلام سؤال بذن ويدين شرين يين السؤاله تكلف كترى السؤال شرين واعتراضي وحلم ذي كترى إشكال للسؤال ورني عن أرمي سلانتها أرمي سلان نغطا يعني محاسدة اللوغي لسان اللوغن واي اعتراض الله مرة به وحال الربا سيدة الشرعي ويلي انسيه صلى الله رعا الهضا واختلافهم على أنبيائهم وحال لوغ شيدا وحوهي وسؤاله يعني مركا لوسو علينا ايوه واشكال قلين واعتراض ومركا وحوهي الأورن ايوه محاسدة اللوغي مع نوع اعتراض المترو وشكال علماء قاركود والشيغان وشيء أكله واحد تهوى إلا يلاهدو ورك النبي ذاك الشيء جيان أيام مركا وحوي سيارك للدوان أيوة الشيء جيان سيارك للدوان أيوة الشيء جيان وقاركود مركا وحوي سيان مركا دي النبي قال وتشيدن أما أنا أورن أي مركا عبدريا سؤاله بظن وحل الديدا أي وقت وحي وسود جاي النبي قال السؤال عليه الصلاة والسلام سيان وقدرن ummadda markaa in wax lagu farayelo aan ku faralahayn su'aasha daraadeed ama wax laga xaraantinimay markii hore aan ka xaraanahay su'aasha daraadeed sidoo allahu yiri laa tas'alu an ashyaa in tubda lakum tas'ukum wa in tas'alu anha hina yunazzal alquran tubda lakum afa allahu anha yaani huwa yidinina nabiga alayhi salatu wa salaam ashyaa su'alina ya wahyaalaha wa yidinina hadii la idin moojiyo idin xumaato gelinaya ya ka xumaanaysaan هذا ويديسان النبي عليه الصلاة والسلام أختي القرآن كلا سودة شنايو ليدين موت شنايو أشياء ذا سنة أشياء عفوية بمعنى ليدين كرده فمر كهرة وح ليدين كعفية وعفو حلوت شيء ذا إباحة أصلية كقصون ليدين إباحة أصلية شيء قال لقوم مقعابه إباحة عقلية أما إباحة أصلية لقوم مقعابه على ماذا يكون مقعابان نصوصه حيوصار ورطي اللفظ عفو عفى الله عنها يا وما سكت عنه فهو مما عفى لكم وكي حديث كنا كتمين وحكاء مصي وحكمة وحي دين عفيي وحي إباحة أصلية ما براء أصلية لكن مركي وحي على كل حال ومركي عبد الماضي دي وحن هراء واجب هاين ودبل واجب لغي لي مجر وحن هراء حاران وهاين ودبل لغي حاران تنمين يا مجر مركي دي حال الضاعي الذي لو دي لا يمشي وكبحر وكبح لكن وحمر كادي لوغه جيده كليبا اعتراض لوغه جيده جائز ما الحديث العاشر حديث كتبناد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا رسولك وحوله عليه الصلاه والسلام ان الله تعالى طيب الله يصلى كريه طيب وهو ناقصيه طيب اسماء دي سنه طيب باكمنا لا يقبل إلا طيبا ما أقبل الشيء طيبا ونفسن مويانا وحكا لما أقبله شيء حلال وطيب وأقبلا وحرانا إلى هاي أقبل ما وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين وإن الله الله أمر المؤمنين مؤمنين توحوا أمري بما أمر به المرسلين وحوا الرسول الله أمري أي مؤمنين تنا أمري فقال الله وحوا يلي يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا يا أيها الرسل ورسولي رسول الله كل عنا من الطيبات وناقيالك وحكم لدعنا واعملوا السمية صالحا عمل وناكسن السمية إني بما تعملون عليم الله وحر إني أنوغ بما تعملون وحا السمين إسان وحنوه هذا عليم منذ أقوم بضنبنا هذا وقال تعالى الله وحولي يا أيها الذين آمنوا كوي رميييو كلوا من طيبات ما رزقناكم كلعنا من طيبات ما رزقناكم من طيبات ما كيونا قيال كيسعنا رزقناكم أن ذنك أرزاقني ونا قيال كيسويحا ونفسنا كم متكاعنا ثم ذكر الرجل انت أدب النبي وحو الشاقي عليه الصلاة والسلام الرجل نن أي الشاقي يطيل الصفر ليرين أي صفرك وصفر لير قلي ننكاسو أشعصا تميز مركا وحوي عن بسيه هنا بساسيسيه شعص وأنت مو كلا تكتجيه هنا عين فردين يا تميز عن بسن وعن فردين قرب جس وشيدان ومر مروران وأخبر بوريسا يمد يديه إلى السماء وقعمه سأتاجي يا حق عرك يا ربي يا ربي الله ببر يا مركا سلي يا ربي يو ربي يو وحسد عليه ومطعمه والحال مطعمه حرام يضعه وحو عني حرانيه ومشربه وحو عبيانه حرام حرانيه وملبسه وحو حرانيه حرام حرانيه عشق عني يوحو عبي يوحو حرانيه كل قد وحرام وغذية بالحرام وحنا لقصه كري يمركي هره بالحرام حرام بالغسكري يعني مركن وين هي حرانتي وكل حشراء هديت هاي عنتو يا هديت هاي عبتان يا هديت هاي در نوع والبا حرام باستعمالها مركو وين هي وصاص مركو يراك ورن مركو يرانا وحكو السكر لغسكري حرام وغذية وحلغسكري أي ربية بالحرام حرام بالغسكري فأنا يستجاب له سيلوغ أقبل يا دعاء له يعني مركا نكا سيلوغا قريا نصف قال لذلك بقريان قرن له بقريان سيلوغا أقبليا لذلك لذلك الرجل نكا أودي سيد عدل لوغا أقبليا يعني وحلوش إلى لغا أقبلي مايو واستفهام معنه دعايو يعني مركا إنكار نفي ودعايو يعني لغا ما أقبليا اللوشي رواه مسلم مسلم بصحيح سكسوري حديث كان كو حلقة قادنا يا مقعيد الله إنه كم يديها الطيب ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها مقعيد ونادى بذنه وحكم ذا الطيب باكم ذا مركا الله هو طيب أسماء دي سنة طيب باكم ذا وحن طيب أهينا ونفسنا إن إلهي ما أقبله عمل كو إلهي أقبله يا عمل ونفسنا وين نقضى عمل حن إلهي أقبل ما هذا الروح يسير هذا حاران وحكى صدق ضيصه جل لك أقبل ما حاران الصدق ما قشو إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا شيء الروح الصدق ضيصنا يا وين نقضى شيء حلال حلال وين يحل كسب حلال وين يحل حاران وين نقضى حاران وين نقضى وهي النبي قال إنه الشيخ عليه الصلاة والسلام وحن طيب هين لهين أنه أقبلين وكان الشيء طيب كونا السن حلاشة وإلا بحصد الله صدق ضيصة لكن شيء حارانا وإن نقول وحلا صدق ضيصنا أما حاران وإن وحلا صدق ضيصنا صوتها دعو لمدى إلى ذا أن قفقه دي كسب حارانا وكسبه وإن إصلافيا وحلا رضي تاسوا تبتا لكن إصلافين تو إصلافين يا وحلا إلى ذا وتخلص حارانتي وكلح بحي صدق إنه مركا أنيونا أيوه صدق ضيصنا ماءها يهدو طوبة كين وحارانتي كتوبة كين أيو يسول دافيو يا حارد عين كاسة طوبة دا يتخلص كأجر واكوه ليا لكن أجر كي صدقات دماها حاران صدقات كو بحميس شايف هدو حاران ياهي صدقات كو بحميس وحكرا النبي الشاقي عليه الصلاة والسلام إلى هاي مؤمنين توحوا أمري وحوا الرسول الله دانا أمري اسكو أمر بالسي وصل الرسول الله إلى هاي ولكل من الطيبات وأعماله الصالحة أي مؤمنين ترى ساسو كريجنا الله أمريا كقولوا والبين واحد طيب كعنان يا شيء ونكسن وطيبة وحلالة أي نغتو حيقودنا يا عنيان أي الله أمر عملك الصالح أنا عدو البوا لقربا كذب النبي وحش الشاقي عليه الصلاة والسلام نمبو الشاقي سفر كدير يوم دار سفر كسونا سفر كهدو يا هاي وحوي سفر عن دم بلا هين وعي كم إذا هاي وحيالي دعاء الواقبري الدعاء المسافر كمستجابين يتالي نوشة مركا أسباب الدعاء الواقبري مركا نيكا لي مواترتا لكن هذا نوح بربريا لموانع ديدية ان دعاء الواقبري نيكا نوح كسوغي مركا ورا السعوداء لما سفر بكسوغي وعمل لعكرة السفر كاسينو يهي سفر ومركا حاجة وقصعوده أما طاعة وقصعوده أما وحوي وسفر مباحة وبنان وبساسي سيهي وبوري سيهي يعني وحوي حالة دي سي وحكم مغطى يعني مركا وحوي حالة الرفات كي اللي بتاكم مغطى حال كاسو إلهي بريئي قعموه سلو تاقي قعمها إلا تاقانا وحكم تهي أدبت الدعاء الدعاء اللي أخبره إن قعمها سر اللو تاقو يا قعمها سر اللو قاب وماذا كلمة الله والله كبر يا ربي يا ربي دعوين كقرآن كفسار وري غالب وحيكوي ما دائر يا ربي يا ربنا دعوين كاسيها هذين دعوين كالنبي يدو كدو عيستين أما المؤمنين تكدو عيستين أما الصالحين تكدو عيستين أما با إلهي الضوام ذا أغشيكي أغشيكي بلسو برا يؤني ساء إلهي وبريان وحكوب ذن ربنا يا ربي فالك كي لا ذن علماء قاركون إرقى خصوصية قالوا لي إرقى ربنا يا ربي إن إلهي لغو بريو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا يعني ربنا ربنا أدوى يقول بضانة القرآن حتى قال ذو مركة آخرة تقان إلهي إرقى ما يكون بريان وحيو قادين خصوصية لي فليروا إلا أقبله وعيكوع العلنيان يعني ربنا بيكوع العلنيان مركا يا ربي يا ربي أو كوع العلنيان أيورنيان انت اصلا بيضي شرته اسبابه الدعاء ان لا اقبل كين سنه سيئه باب محاب بربر شوقه عيال الديده يدعى ان لا اقبله موانع موانع سوى محي وين حرام كل بحشرو انت ذي سوى حرانه وحعبه يا حرانه وحرنه يا حرانه يا حرام بساوي الحشره انت اصلا ما هي مركو يرانا وحلو سكري حرام أفكاده حرام كوكره ذا خطر بفسوي كل جسم نبط بسحت فالنار أولى به حديث واحد القصوري شركستة أكب حي أكو ينادي حرام نار با أحق له ساساود وإن لقد ذلك صبك حلاشا حرام وإن لقد تحديران ليسك إلى ليا دعا ذا وحيالها لقد أخبرنا وحكم ذا أكل الحلال حلال إن لعنوه ولا حلال مرتو وقفك حلاشة كد ذلك قفك حلال مويوح كلاً استعمالين وحرام تيسك إلى ليا ومستجاب الدعو النقضاء مدعا ذي صلى أقبله مدعا ذي صلى أقبله أي نقضاء وكفأن يستجاب له وحلت الماما يا وحمن عنا يدي لي أقبلات الدعاء لا أقبل إيه ماشي إني يلي وإياه حديث كان وحي الله قدسنا فوائد فربضن باكو ترتا وحكم إذا أسماء إلهي لقو توصل يا ربي يا ربي وتوصل إلهي مقعيدي سلقبر يا لقو توصل يا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وحكم سوغا أسباب الدعاء لقو أخبرين كم التهي دعاء إن مركا إلحاح للسمية لقو العلي يا ربي يا ربي وحكم إذا أصبابها الدعاء لو أقبلين كم تهاي قعمها إلا تاقو تاق قعم تاق نوعا ما تفصيل بكترا ما هذا دعاء كستاء قعمها إلا تاقا إن السنة وهي النبي عليه الصلاة والسلام دعوين كقار كود قعمها وأتاق تشري قارنا ما تاق تشري مثلا كلا صلاة دمركو خب حفر الكاء دعاء قعمها تاقا مركا مسلم يترين وهي لما صورين صلاة كاستغفر الله مركو كبح وحورن شري استغفر الله استغفر الله استغفر الله دعوين كانوا على سبيل أذكار نواشرا وحق عم تاق الله مصورين وأنا الشيء صار نغنى غنيا يا هدو مرك الصلاة كاستمر كبح استغفر الله مركو ليها استغفر الله قعمها تاق أيو ولا شيء لها لما هي وكذا دعوين خلا على سبيل أذكار وقت قال له هذا قعمها من التاقيمة دعوين كالصلاة دقودي هذا القراء من أيو إيه أن قنوط أحيين يذن قعمها إنو التاقي النبي قال الله مصورها قال كود مصورة قالها بإن قعمها إلا تاقا وحكم إذا سجود يذن السجود سيئة الله الله بريئة إياه دي قعم التاق مصورة قالها ويتدوح ونودبه لقى السجودة قعمها كم إذا فلي قال لبدا السجودة دول حيئة دعا اللي إلى هذا وقت قاس واللي الدعا يسني النبي قال إنو قعمها التاقا إلا مصورها وعلم إذا سلام النقصك كهر انت الله سلام نقصا ثم ليتخير من الدعاء اعجبه اليه ادعي اذا قال كود النبي يقول الشيخين واشرا وين مركا استعاذتي للسماوية افرتي الهي الا قمد جلال اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر من عذاب النار الى اخره قعم التاق لما صوره وحلم اذا مؤدنكم مركو ادمو اذانك ان لقد بي الى هذا لا ينسني هل ينو الشرعيه ان اذانك لقد بي الى هذا شيء وكل واقبة إلا قدبيه لكن حي على الصلاة حي على الفلاح وحلو رمنا يا لا حول ولا قوة إلا بالله كذب دعاء الوصيلة لدعيني اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوصيلة إلى آخره قعم التاق النبي قال قام السورة كل ذلك قعمها إلا تاق الصنة معها موضع النبي قعمها آنو تاقينها تاقين وحسون نغنقون يين أهايو اللي قد عيسى جري والنبي واسم ينشري عليه الصلاة والسلام ما ليه النبي عليه الصلاة والسلام قعمها وتاقين قعمها تاق بعد قنوض قعمها وتاقين النبي عليه الصلاة والسلام خطبة كم عمرك وخطبة دين يا النبي عليه الصلاة والسلام ربضون مركو قد عين قعمها وتاقين لكن هديك لا أن ربضون قد عينين قعمها متاقين سأسوي في صحيح مسلم تقول سأر أرطي إنه من الصحابي أركي مضح ذي قار كوذو قعمها تاليس يقع الرب دوك الدعينين الدعاء كله كدعين خطبة الجمعة مركز يقبح الله هاتين اليدين صحابي قارنا يا وفي صحيح مسلم إلى هاي حكم يلا بضع قعمود ولا بضع قعمود خديف كتابي يا رسوله صلى الله عليه وسلم كما السيادة شيرين مركو خطبة ضينا إنه فرت التاجو سأسوي ذم حالك على فرقنا يا وعلى كلا فرقنا يا خطبة جمعة مركو خطيبك خطبة ضينا أيوه مر ربدون كدعي مثل دعاء كلا كدعي خذوا ربدون كدعي يقعمها واتاجا يادتكنا ولا تاجيان خذان ربدون كدعين الدعاء كلا كدعين أيوه خطيبكنا مرتاجا يلا بذا قعمود سرع وقادم أيوه دتكنا قعمها تاجي مايان صاصية ذم وحكر الصار رطيب حجك النبي صلى الله عليه وسلم مركو حجنا يلحم موضع حجك كم ذا يقعمها تاجي مركو صفت شو جو كده عيسنا يقعمها واتاج مركو مروت شو جو كده عيسنا يقعمها واتاج مركو جمرات كطورة يلا بذا شمرة هراء شمرة الصغرى يا جمرة الوسطى لبذا با نبي جواد عيسى قعمها واتاج مركو عرفه كده عيسنا يوم عرفه قعمها واتاج النبي عليه الصلاة والسلام مركم مزدلفة كد عيسنا يا النبي عليه الصلاة والسلام قعمها واتاغي انت اصلا موضع مدولب النبي عليه الصلاة والسلام قعمها واتاغي مركم ماشي والنبي رفع اليدين كالسمائي إلا السمائي رفع اليدين كي ايا مشروع الصناع فرابدون تواتاغي النبي عليه الصلاة والسلام يعني مركم اخذ بطبا الوشرين بيه فرابدون مركم اللبح وقعمها واتاغي النبي عليه الصلاة والسلام شيء هذا النقل عن الله انكورن شيء سنة نقول ينا أنا هين مثلا كل حاجة يضنبك وقتمي لبات الدريم يساء طبعا نوحس يدعيسو يا بات كعضي هبين استقبر بات كعضي بقى لبرك عدود بتكتوى دعيستي متاقيس أمسي متاقيس وحي نقول ساتاس وتاقيس متاقيس وهي قعمها إلا تاقا وحي كمت أدابت الدعاء ذي كمت موضع نماها موضع النبي عليه الصلاة والسلام يعني مركا رفع اليدين آن والصمين أما السمين نقل أينها إنما لبعض طبع الدريم إساد ودو حدون إسائنا قربضا إلهي كبردون قرت دون تاجوت كعما هنا تاكتا أدابت الدعاء ذي كمت حين نغنس مركا مشروع على كل حال تفصيل كاسا قصوا رفع اليدين كان آيا قصوا ما هدعا كالصين قعما لتاغا إنا السنة هاي مناها إن يكع جنتها يا الله رنا أيه اللي متى جيو تفصيل كاس أيام مركل الجنين حديث كوبية تبناد عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته إمام الترمذي والنسائي وحيكسه وريان أبي محمد وحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا عليه الصلاة والسلام أبوها وينتي سؤال لشيء وريحانته وذقون كيسي يمركنا هذي يعني يكون مركا تشعلا يمركا أيام عنه دعيا رضي الله عنهما قال وحر حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحر وحنك قيبي النبي عليه الصلاة والسلام وكحفظي إنه يريه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك دع كتك ما يريبك وحي كشكي قليه إلى ما لا يريبك وحن كشكي قلينا إن يعني حقي سأكع لك عليه رواه الترمذي والنسائي حديثك وحسوري الترمذي والنسائي بسوري وقال الترمذي والترمذي وحولي حديث حسن صحيح وحديث حسن أهو صحيح وي. حديث صحيحة ويان علماء بضن نوى صحيحيان الإمام الترمذي نبي حكم بذي هيا يمضى صحيح الصيب وكم بذي حديثك وحلقة قاضنا يا وحيارها مركا قف الشكي قليا إنو كفق هذا وحلال ميرض وقدر هذا وإنك السؤال قلنا حديثك هو النعمان بن بشير إنو حوي وحيارها مشتبهاتك يا حراش يا حران تمد والبوئك يا قف كانو كالعضين إنو كفق هذا إسكا إلاليو سو الدين كيسا ودورته النبي عليه الصلاة والسلام وحول فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وما وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام عيارها الشبهات كا يعني مركا قفك وعضين محلال با محرام با هدو اسكلي ما هدو او اسكسم يا مركا ضمنا حرانتي عضيت بكل عيار حارانتي عضيد ومركز ضمنا كل عيا لكن هذو حيالها مركز شكي قريه ويسكيل عليه وحيالها الشبهات كحلال يحاران مدنا ما أنواع عضين هذو كفق هذو حارانتي عضيد وكفق هذنا وغسي دوان شبذيه يا والشيء حاران ما وغشكي هذو كدير هذو الشيء كوغا ذينو حاران يهينو كدران يانو حين غنيس على سبيل الأولى تسير دوان شاب بضان سيم وندان شاب بضان بين غنيس مركا وحيالها شبهات كا إن لقفق هذا يا لقاق هذا نيا الشيء الروح الصمين يا وينو نغضا حلال حلال لمدي سوء عدهي لكن وحيالها إشكالات كاله إن مدمدو قاله وينو مركا كفق هذا آذي آذو غدير هذا مركا حديثك وحيالها لقفة إذي سنة وحكم إذا وحيالها شكي وكتشره إن نفس الشكي قلين إياه إنه كدير هذا حديثك لنا وحكو سار ورطي وينو إمان دونا البر مطمئنة إليه النفس يعني مركا خير وحاء وحي النفط كحاسي شو يعني قلبي يلابتنا يكحاسي ليانا يا خيرا يعني شركنا وحوي ووحى مركا قفك مركا نفتي سعين كو حصلين ايو هذه الشرات قوار وري ارمي سكرا النقطة ارمي سان نقوم ويدا يعني كمدق يشري وهذه مركا وحكو تشران نفتي كو دقميس نفتي كو دقميس وحي الله لقا قاضنا يوحا كم اذا وحا مركا نفت كو حصلين سو اين شك كقابين راحضي نفتا كو تشرتاه مركا ورور كي وحا صورنا وكبحيا حديثك لبي الطبناد الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي هريرة وحو الشيغي أن رسوله صلى الله عليه وسلم يريه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه من حسن إسلام المرء قفك إسلام المدسين ونقسنتها وحكم ذا تركه تجستي سكتك ما لا يعنيه وحان مركا خصينين وانفائدة ولهين إنه كده راضو كتك وحي كمتها وناك إسلام نوديس أي وناك سنته حديث حسن وحديث حسن رواه الترمذي والترمذي بسوري وغيره عدك نوا سوري سيهاكذا سداس أي سوريين سداس أي سوريين حديث كان كل أيو حلية هاي طريقية للدون مركا طريق مركا مرسل أيام مركا شراء مركا وحوق بضن مركا إرسال كعلماء قار الجحيان يعني. إنه مركا حديث كعلي بن حسين السوري زين العابدين علي بن حسين ده النبي عليه الصلاة والسلام السوق قارين ساسا ودد باعي ماذا قار كود وحي أرجحين حديث كوينو وشي وحوق بضني طرق دي السائنة تهي كان مرسل كاينه كان مرسل كائن وياي أي وحوق بدن ساساود يتبع علماء مركب مرسل لماذا أرجح ذي وحكم ذا إمام أحمد يتبع كم ذا إمام يحيى بن معين أيا كم ذا دار قدني أيا كم ذا خطيب البغدادي أيا كم ذا مركب علماء بدن بأرجح ذي والشيخ مقبل والشيخ مركب ألباني يعني يقول أساس اللي أقبل أرجحين إن حديث مركب مرسل ياي وبمعنى إسوى موصول وحرير سن أن النبي عليه الصلاة والسلام كأصح طريق يذكر كلا وحوي ضعف با كل مركز ها كتشرة درن إنك استوى الشيخ الباني مركز ها طريق يذا كل يسكحه تشيي أو مركز وحوي كتبي سقار كذو كصعيحي وتحسين إمام النووي وحديث حسن أيوه وحديث حسن هنا وكشي ذا وحسن بمجموع طرقه طريق يذي سمكة ليسوكي يسن قريان حسن مراد كوغا تشيدا ساسوي يحسن لغيره بوتشيدا حديث كادو سغنادو وحو تلماما يا الى اسلام نمدا وانا جيدا كميتahay انو اسكا دايو قفكو وحا ان مركا فايده كو جيرين انو اسكا دايو من اي مركا وحا ويا كميتahay وانا اسلام نمدا ساي وانا اكسنتا اني نوع اس كميت تاسبا حديث مركا تلماما وقفكو وحا ولا يمنيا وا اني نقطا وح مركا فائدة وجر تأمى الدنيا أما آخرة لكن وح عن بفائدة وجر وأين أن مركا وحوي الله إمنن دورتان وإسلام المدرسة دورنا يا أيان السلا ويليا مركا من حسن إسلام المرء مركا لا يري وحلقا قاضنا يا دتك إسلام نمدودو إن كلا حق بضنته وإن كلا وناقصنته يس إسلام نقول لكم يانا ولا إيمان يا أي كوكار سريان تاسع لقا قاضنا قفك إسلام نمدود في عن تهينا الدين كي سفي عن وقول لكم يا وقوم منا إنه مركا إسكا إلى علينا يو وحيالها مركا حنحن آدي آدي سكتشر يو وإسكا إلى علينا يو أيا لقى قاضنا وحانا كم إذا وحيالها فائدة وكتشرين إنه كرد يراضه مركا واحد سوق ليس وحيد بي وكترته إنه كدرك وكفة قاده وحيالها فائدة ولا هين لذا تمركا يولا ذاهينا أين يوعدين يضنا إنه كرد يراضه وكدرك أو قد يسوق فائدة يستوي نرشيسا وحيسق أنفعيا في آخر بقى عن نرش وقوبان تاي عمري وقوبان يهي ساسا ودد وإنه كد ذالا وحيسق أنفعيا لكن وحن فائدة قتر لا في الدنيا ولا في الآخرة إنه كدرك وكفق هذا أيام مركب في عن وصله وناك سنة ساسا نسرع الكامبي وحي أنفعي وكبش قوليا وحنا نفع إلى فائدة وقتشن وقت جسي كل من مايو وقت جسي كل من مايو ساساودد وحيالها مركا فضول المباحات حيالها مباحة هببرنا نظام لكن هذيه وحن فائدة كتشرين إسكس زياديه إن لقدر كل قدر هذا الشيطان كوح الدونا قف كمر كل من أيوين ومركا مراتب كالدوان بكل مياه العلامة ابن القيم كتاب كيسا مدارج السالكين وحكوية لهذا الشيطان كمركة ورقفك وحلت دون إياه قال لماذا إنه قال يسيو دون إياه قال لماذا كل الدلالية هذه قال لماذا السورة قري ويدو بدعوه ينكو كل الدلالية ومرتبه لبعض سوقفك بدعوه قلعوه بدعوه إنه كرده أيو دون إياه للرادين إياه البدعة أحب إلى إبليس من المعصية أطيع علماء ورنشلين بدعاء أيو إبليس كتش عليها المعصية ومرك النقطة معصية مرك النقطة بدعوه بدعوه سيتش عليها وهي بدعوه وحلة دائمة يقول لتشوكتين يقفك وناقوها يسطوه ومرك السلاسة أود مرك الله إيمان يرى كفر حسين يهي دي وناق بضلط من أسليه لكن معصية يدن بيجي وحلقة يأمر مرين السمايه مرك السمايه وحلع كرتاه إنه مرك الدنباء السيفه أو يسعنانته ورني محا قوتي ورمت كديس حاها الدفاع إليك ووتشه حاها كرنا دم نواسك قاطع مركا وحوية إذا عدا أيو الشيطان كسيت شعبي مركا قنطرة اللباد يودون أيو بريتشك اللباد يودون أيو كل مياه وبدعا خذي بدعا سنو السورة قلي ويدو مرتبط صدحات أيو الشيطان كسكد ديا وحوية ودم بيك كبائلتي وين أيو سكد ديا مركا رينو كل مياه إنو دم بيك كبيرو وين إنو كحن بارو دوني دم بيجاوا هنا هدول سورة جريوايو مرتبة أفراد وحسكودة دم بالصغيرة دم بير يا مع سئ دم بير إنه كحن بارا إنه ضون تاسي هدول سورة جريوايدنا وحمر كان حسكودة يا إنه وحوي مباحات كم مشغوليو سأنو طاعة ولا إيمان يا خير أيك كحين يا وحيالها فضول المباحات أيكم مشغولين وكذا مشغولين يا طاعدي يا خير كي عبادتي والله إيمان لها ومرتبة الشنط ثم مرتبة اللحاد أدو تانا وتاقوا أيه وحيالا مباح وأن فائدة أبتشرين قفك إنه كم مشغولية وحصمين يا إنه كم مشغولية بالعمل المفضول قفك ما وحي النقطة إلا بإلا طاع والله إيمان يا خيرات يا طاعات والله إيمان يا كد ذلك وأكو كرواية حتى طاعدي إنه كلي فيه سكدة دنبي إنه اللي فيه طاعد اللفت هذه بقى لفضل بضن أفضل كسئان أولئما كفضل بضن أياك اللقى فضل بضن يا هاي حق يسودون يا إنه تشيده يعني حكم مشغولنا يا بالمفضول عن الأفضل أم عن الفاضل كي مفضول كي اللقى فضل بضناء وكم مشغولنا يا كي أفضل كي فضل بضناء أيكم مشغولنا يا انت اصوى مرتبة اي مربا من اسكدي وكا واحن فائدة كل شرين وفقوا اينو كفق هادو اي كم تهي وناق اسلام النوذي اي وناق سنتهي يتدين كيس افثي عن يهي أي مركا كميتين مركا إسلام نويس هذي ونكسناتو وحلوحي ما لا يعني وكتريا هذي حارانت هاي هذي مكروهات هاي هذي مشتبهات هاي يعني هذي تهاي وحيالها مباحة أهي أن فائدة وقتشرين كل ذلك وحوية وإسكيل علمية الكائن وقتشوغ والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك.